قال مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة قد مر علينا كثيرا وقد أكثر عنه الإمام مسلم روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب أبو خيثمة أيضا أكثر عنه. فإذا هنا أتى بالشيخين اللذين أكثر عنهما، والثالث هو أبو زكريا النيسابوري يحيى بن يحيى النيسابوري. نعم. جميعا عن ابن عيينة. ابن عيينة كما قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم أهل الحجاز. ابن عيينة ثقة ثبت فحت تغير بآخرة، ولكن كما قلنا كان إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة، فهو من فحول المحدثين روى له الجماعة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث الذي أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز روى له الجماعة. قد أخذ عليه بعض العلماء جرح بعض العلماء الزهري أنه كان يعني لا يقبل عطاء السلطان وكان يدخل على السلطان، وهذا فيه نظر كما قلنا على قول المحققين روى له الجماعة. عن سعيد. عن سعيد هو ابن سعيد بن أبي سعيد المقبري أو سعيد بن المسيب، فهو إما أن نقول سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو يروي عن أبي هريرة بواسطة ويروي عن أبي هريرة بغير واسطة، يعني يروي عن أبيه عن أبي هريرة بواسطة أبيه وهو ثقة ثبت، ويروي أيضا عن أبي سعيد عن أبي هريرة من نفسه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأمير المؤمنين في أو قل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير، لعله قال تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وحدثني محمد بن وحد. خلاص هذا الحديث هو لغة تعالى وإن تكن وتصح وإن تكن صحيح غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وقال في الأولى خير تقدموه. المسألة هنا مسألة الإسراع بالجنازة. الإسراع بالجنازة هو إسراع بالجنازة ومقدمات الجنازة، يعني الإسراع بالاهتمام بالميت، وقلنا أن هذا من واجبات حق المسلم على المسلم ستة وذكر منها ذلك، وهذه المسألة من حقوق من فروض الكفاية. فالإسراع بالجنازة هو الإسراع بتجهيز الميت بالتغسيل والكفن ثم تهيئة الناس للصلاة على الجنازة. فلما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة علل الإسراع وطلب الإسراع، قال فإن تكن خير في يعني هي على خير، قالت فخير تقدمونها يعني هو خير تقدمونها إليه. وقد ورد في الحديث أنها تقول قدموني الجنازة إذا بشرت بالخير، وقال وإن تكن غير ذلك، وهنا تعالى اللفظ على ذكر السوء يعني تصريحا، يعني أنتكم إن كانت على سوء على شر على فاحشة على فجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى باللفظ عن ذلك قال وإن تكن غير ذلك، هو مفهوم للسامع الخطاب أنه يقصد بأنه السوء لأنه ذكر الخير بعد. قال فشر تضعونه عن رقابكم. فالعلماء في هذه المسألة كما قلنا قالوا من السنة الإسراع، والإسراع بالجنازة إسراع في تجهيز الجنازة أولا ثم إسراع بالصلاة عليها. وهنا الإسراع بالجنازة قال باتفاق الأئمة الأربعة وأيضا جماهير السلف والخلف قالوا باتفاق على ذلك، قالوا الإسراع بالجنازة من المستحبات، قالوا بالإسراع بالجنازة من المستحبات. تأخرت، فلما تأخرت فاتك العلم صحيح، خلاص ترجع بقى ونمتحنك فيها، مع أن الأمثلة غير مكتوبة أنت تسمعها أكثر من مرة. تفضل. عامة الإسراع بالجنازة باتفاق الأئمة الأربعة، وقال العلماء قاطبة من السلف والخلف هذا من المستحبات، لا سيما وأن التعليل قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن حزم قال الإسراع بالجنازة واجب، والوجوب عنده لأمرين اثنين. الأمر الأول أن السلف قد أمر بها، قال أسرعوا بالجنازة، وظاهر الأمر وجوب ولا صارف. قال وتأكيد الوجوب هو التعليل، قال فخلنا تقدمونها. تعرف ما هو الخير الذي يقدمونه إليه أنت؟ أو نعم ما تعرف؟ أنت تضحك وأنت لا تعرف؟ طب انتبه ليه ما تضحك؟ مش فاهم الحاجات دي ما سمعتهاش بكده، وانت بتحاول تفهمها بتضحك ولا بتستغرب ان انت مثلا انت ضيف كريم عزيز فوق رؤوسنا، يعني احنا نتشرف بك والدهشة دي دهشة جميلة جدا لأن هي دهشة طبيعية. الإنسان أول ما يسمع بيندهش إن هو ما سمعوش. يبقى إذا أنت لازم تلزم نفسك إن تسمع هذه الأشياء. إن شاء الله حقيقة ولا جوغان؟ تحقيقا يعني ذاك الله مثلا الاتحاد قال بوجوب الاسراع بالجنازة لامرين. الامر الاول الامر اسرعوا، والامر الثاني التعليل، فخير تقدمونها وانت يجب وعليك ان تعاون اخيك على مثل هذا الخير، لا سيما التعليل الثاني فشر تضعونه عن رقابكم، وهذا ايضا قال بوجوب عدم مصاحبة اهل السوء، وهذا ايضا فيه ما فيه من الوجاه. صراحة كلام ابن حزم كلام من القوة بمكان الأولى، أنه خالف جماهير السلف والخلف في مسألة الإسراع بالجنازة، لا سيما ونحن نقول أن من آداب المرء الذي يحمل الجنازة أن يكون ينظر بنظرين، نظر للسنة ونظر لحق الميت، نظر للسنة في مسألة حمل الجنازة ونظر لحق الميت. أما النظر للسنة في حمل الجنازة هو الإسراع، والإسراع دون الخبب، يعني الماء دون الخبب، يعني المشي على فوق المعتاد، مشي فوق المعتاد، لأن لا يسعى سعيا حثيثا، لأن هذا فيه مضرة، فيه مضرة على المشاة وأيضا على الميت. والنظر الثاني النظر إلى الميت، لأن ممكن شدة السعي الهز الشديد ممكن يؤذي الميت، يكون فيه انفجار في الجسد أو شيء من ذلك، فهذه أذية للميت وكسر عظم الميت لكسره حيا. لذلك العلماء يقولون يمشي ويسرع بالجنازة الإسراع الذي هو فوق لينظر بنظرين، نظر للإسراع للسنة ونظر الآخر للميت وحق الميت. فرع عن هذه المسألة الأولى في الإسراع بالجنازة هو إذا قلنا أن الحديث جاء أو الباب جاء في حمل الجنازة وإسراع بالجنازة، فأين يمشي المشاة؟ إذا كان الذي يحمل فيحمل الجنازة ويمشي، أين المشاة؟ هل المشاة يكونون في الخلف حتى يكون الإسراع أهون عليهم، أم يمشون في الأمام؟ حقا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاث، طرفان ووسط. فبعض العلماء يقول السنة المشي أمام الجنازة سواء كان ماشيا أو راكبا، وبعضهم قال السنة أن يمشي خلف الجنازة سواء كان ماشيا أو راكبا. قال والثالثة التوسط، أو القول الثالث التوسط، وقول من؟ قول أحمد بن حنبل، قال إن كان راكبا فليكن خلف الجنازة، وإن كان ماشيا فليكن في أول في أمام الجنازة، ولكل دليل. أما الأحناف فقد قالوا مش قلت هذا يا دكتور؟ مش انا قلت الاقوال الثلاثة من غير نسبة حقا؟ يبقى اذا الوهم جاء ادراك ان انا نسبت القول الثالث للحنابلة، صح؟ صح؟ نعم صحيح. هو الشافعية والمالكية هم الذين قالوا راكبا او مشيا يكون امام الجنازة، والاحناف قالوا يكون خلف الجنازة. هم الشافعية والمالكية قد احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رأيت رسول الله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، قالوا إن هذه المسألة على الإطلاق وأن السنة أن يمشي، وعضدوا ذلك بالنظر. يا ترى ما النظر الذي يمكن يؤكد بأن السنة المشي أمام الجنازة؟ تحت الفرصة لمن؟ كيف هم كلهم يكونوا قدامه؟ لا لا، مع ان النظر في ذلك استعجال الحفر. لا ازالة عقبات من الطريق ممتاز، بس يعني نظر غير دقيق. طيب انتم ممكن تصلوا اليها بشيء واحد، ائتوا بالعلاقه بين الميت وبين الذي يحمله، بس العلاقه بينهما تيسر لكم مساله النظر. صغير حنظر الى الناس نعش، طب ما هو يتذكر ويتعظ، دي من الادله للاحناف. ليش يعني المقام يراجع نفسه؟ لا لا. فقه راح. هو سؤال آخر فيه الإجابة، ما علاقة الذي يحمل بالميت؟ قرابة؟ لا. ده لو ما كانش فيه كهرباء يبقى أكثر الموتى مفيش حد هيشيعه. لا يا دكتور مسألة المفروض تكون عندك يا دكتور. أقتله إيش العلاقة بين الميت وبين الحامل؟ في علاقة مهمة جدا شيء حتى عند الله. لا كده أنا فتحتها خالص وما جاتش كمان. ها حب في الله ممتاز والله. الحب في الله سبيل للإجابة والله. اه اشوف وانت اللغة خلاص لمحها من بعد. الشفاعة مش هي الشفاعة؟ ايش العلاقة بينهم؟ ان شاء الله تعالى قال قال فيشفعهم الله فيه. طيب ايش الان اذا قلنا يبقى اذا الشفيع هو من؟ الحامل والمشفوع الميت المحمود. الان في واقع الدنيا من الذي يتقدم؟ الشافع ولا المشفوع له؟ انتهى الموضوع. قالوا هذا يعضد المسألة بأن الشافع بيتقدم. فقالوا نحن في واقع الدنيا نرى ذلك فالشافع يتقدم. فقالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل لنا على هذا التعليل الصحيح بأن الشافع يتقدم المشفوع. أما الأحناف فقد قالوا لا يتبع الجنازة سواء راكبا أو ماشيا، واستدلوا على ذلك بحديث البراء عازب الطويل أو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة. أمرنا باتباع الجنازة، وحتى لما تكلم عن سائر قال نهى عن اتباع الجنائز. قالوا يبقى إذن الأمر هنا باتباع الجنائز أو نهى عن اتباع الجنائز، فإذا المسألة على الاتباع، المسألة على الاتباع، فيكون التابع هو الذي يمشي خلف، فإن كان يمشي أمام فهو متبوع وليس بتابع. وهذا كلام صراحة الأقوال بأسرها لها حظ من إيش؟ من النظر، لكن الأقرب والأعدل إلى السنة وكلام الإمام أحمد، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان مركبا فليمشي خلف الجنازة وإن كان ماشيا فليمشي أمام الجنازة. قالوا هذا أيضا من باب التيسير على الناس، لأنه لو مشى الراكب أمام الجنازة أتعب المشاة، فلذلك قال الراكب يكون خلف الجنازة والماشي يكون أمام الجنازة. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل، وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل التي تتعلق هذا الباب. الفوائد المستنبطة منها أولا مصاحبة الأخيار، وهذه من الأهمية بمكان، والأخيار هم الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه، لأن الأخيار لهم فوائد كثيرة جدا. أولا تتأدب بأدبهم وتستن بسنتهم وتتعلم من علمهم، والثالث بأنهم يكونوا شفعاء لك عند ربك جل في علاه في الحياة أو في يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بإيش بأشد مناجاة أو بأشد يعني مدافعة عن أصحابهم يوم القيامة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا، فيقول سلم اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من النار. فلذلك نرى بأن مصاحبة الأخيار من أفضل الطاعات، والبعد أيضا عن أصدقاء السوء أو بطانة السوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا شر هذا بأن صاحب السوء يسحب إلى السوء، وصاحب البلادة يسحب إلى البلادة، وصاحب سوء الأدب يسحب إلى سوء الأدب. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم وبين ذلك عندما قال فلا تصاحب إلا مؤمنا، وقال العلماء الصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله، فهو ينبئك عما في داخله. فقال مصاحبة الأخيار تستنبط من حديث من الحديث جزئية من مصاحبة الأخيار من السنة، خلنا فيها فضل كبير جدا الشفاعة وحسن الخلق والعلم والأدب وغير ذلك. من وين؟ من وين تستنبط؟ لا لا لا فيش مفهوم مخالفة هنا خالص يا شعب، الحديث اقرأه ما فيش مفهوم مخالفة. فخير تقدمونها إليه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يمكن شعبة وده كلام فقهي صحيح حقا، أنا أخطأت أن أنا رديتك، لكن أنا كنت أريد الإجابة الأولى أولا، لأنه لما قال فشر تضعونه دلالة على النفرة من المصاحبة، لكن هو صريح في مسألة عدم مصاحبة الأشرار، هي لأنه قال شر تضعونه لا تكونوا معهم بحال من الأحوال، فالصاحب ساحب، ولذلك قال إن حملت الذي فيه الشر فلا يصيبك لا يصيبك إلا الشر. وقد ابن الملقن صراحة قد استنبط استنباطا عظيما في هذا الباب بديع جدا، بأنه قال لما قال إنسان فشر تضعونه عن رقابكم، فيها أنه يمكن أن يصابوا ببعض الشر الذي هو فيه المرء، وهذا يعني قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم على قبور المشركين فإيش فأسرع أو لا تمروا إلا بكين حتى لا تصابوا بما أصيبوا به. فهذه فيها أيضا دلالة رائعة في هذا الباب. الفائدة الثانية إثبات نعيم القبر وعذاب القبر. إثبات نعيم القبر وعذاب القبر. الفائدة الثالثة لأنه قال شر أو خير. الفائدة الثالثة هي التي تؤخذ من نفس الحديث أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا جعل له بطانة خير أو صاحب خير، وإذا أراد الله بعبد شرا أو سوءا جعل له بطانة شر أو سوء شر أو أو أو وزير شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خير جعل خيرا جعل له وزير خير إن تذكر أعانه وإن نسي ذكره، وإذا أراد الله بأمير شر أو سوء جعل له بطانة سوء أو صاحب سوء، فإن تذكر لم يعنه وإن نسي لم يذكره. هذا بالنسبة للثاني. الباب الثاني حتى ننتهي منه باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. حدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى. نعم، مقلونا بحرملة ابن يحيى تجيبي، والأول صدوق والثاني من ثقات الأثبات روى له جماعة. وهارون بن سعيد. نعم، الثالث مقلونا بهم أيضا من ثقات الأثبات روى له جماعة. واللفظ لهارون وحرملة. قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب الفحل المصري الثقة الثبت الزاهد، قد أنكروا عليه بعض التوسع في الرواية بالوجادة، والصحيح الراجح أن ابن وهب من أساطين المحدثين ثقة ثبت روى له الجماعة وكان مالكي المذهب. أخبرني يونس. قال يونس بن عبد الأعلى وصديق الإمام الشافعي ومن ثقات الأثبات من أساطين المحدثين أيضا روى له الجماعة. عن ابن شهاب هو الذي قال ما رأيت أعقل من الشافعي، قال ولو اختلفنا ألا يجدر بنا ألا يفسد الخلاف للود إيش قضية، وهذا العقل والفقه. نعم، عن ابن شهاب وأمير المؤمنين في الحديث كما قلنا دون الحديث أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو من ثقات الأثبات، وهو أكثر جدا يسلسل الذهب عن أبي هريرة، أكثر جدا عن أبي هريرة روى له جماعة. أن أبا هريرة سيد المحدثين والمكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. نعم. ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. نعم. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. اللهم ارزقنا. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا حديث عظيم جدا يبين لنا نبل الإمام ابن عمر رضي الله عنه الأثري، وأيضا فضل أبي هريرة على الصحابة. ففضل أبي هريرة أنه كان عنده الحديث التي لم تكن عند أحد من الصحابة، وهو مكثر جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ابن عمر رضي الله عنه كان يعلم الجزء أو الشطر الأول من الحديث أنه يصلي على الجنازة، وصلاة الجنازة فيها ما فيها من الأجر العظيم، قد بيانه السلام له قراط من الأجر. لكن أبا هريرة قال فمن تبعها حتى تدفن فله قراطان، قراط آخر. فابن عمر قال منكرا على أبي هريرة حقا، قال كم ضيعنا من القراريط، لكنه من نبله قال وكيف أنكر على رجل بمثل أبي هريرة، فلنتثبت إن كان المسألة عندي فيها شيء فلنتثبت. جاءت في رواية أنه بعث إلى عائشة رضي الله عنها أرضاه قال أتسمعين يقول أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من شهد الجنازة فله قراطان، فمن شهدها حتى تدفن فانصرف فله قراطان. فقالت صدق أبو هريرة صدق أبو هريرة. فهنا بعض الروايات كان ابن عمر أخذ بعض الحصباء ثم أخذها وقال ما قالت لك أم المؤمنين، قال قالت صدق أبو هريرة، فألقى بهذه الحصواء التي في يده وقال كم والله كم ضيعنا من القراريط كم ضيعنا من القراريط. هذا فيه فضل في صلاة الجنازة وشهود صلاة الجنازة، وأن الإنسان له هذا الفضل العظيم لا سيما وأن الجزاء من جنس العمل، إن كنت تحرص على ذلك فإن الله جل وعلا يوكل من يحرص لك على ذلك، ولأن الله جل وعلا يشفعك في أخيك وأنت تكون رحمة للمؤمنين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم على الميت فليخلص له في الدعاء، وأنت كما تعامل يعاملك ربك جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله، ونحن عم شارف الانتاء في كل يوم إلا يعني لعلي السبت ما أدري أنا ندخل فيه أيضا أم لا، لكني أصاحب أيضا المسألة حتى أنتهي من أبواب الجنازة. يبقى ربع العبادات بأسره.